أولا بالنسبة للغش في الامتحانات إذا كان الدكتور راضي، يعني هل الرضا يبيح مثل هذا الأمر؟ يعني تلقى أنت الزاني والزانية راضين مراضين؟ راضين. اللي يلعبون قمار راضين، أهل الربا راضين، واضح؟ فرضا الناس ما هو الفيصل في هذه المسألة، وإن الفيصل في هذه المسألة هل هذا الأمر حلال أو حرام، رضا الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا تراضى الناس على الباطل لا يجعلوا الباطل حقا، وإن يلقى الباطل باطلا ويبقى الحق حقا، فرضا الناس ما له قيمة أبدا. والدكتور هذا هو يعني هو غشاش، كون يسمح لهم أنهم يغشون هذا غش، يعني غش الأمانة التي حمل إياها، هو ممنوع من هذا، كونه يساعدهم على هذا هو غش هنا ولم يتحمل الأمانة، فهذا لا يبيح للطالب أن يغش، بل يجب، وإن شاء الله أقصدها هذه، يجب على الطالب أن يعني يفضح هذا الدكتور، يذهب للإدارة أو لمن يستطيع أن يغير كذا، يقول هذا الدكتور، يشهد اثنين ثلاثة، يقول هذا الدكتور يغشش بالامتحان حتى يأخذ نصيبه وحقه من العقوبة. أما أن نفرح بأن الدكتور يغشش واخذوا عند فلان لأنه يغشش كذا، هذا يعني مصلحة، يعني ظاهرها مصلحة وحقيقتها غير ذلك، الله المستعان.